أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارفعنا بما علمتنا وفاعلنا بما ينفعنا وربنا بما علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ودخل من لا يخشى ومن نفس لا يعلم. اللهم تقبل منا واعف عنا وعافنا ويسر أمورنا وتدارك عنا واصلح شأننا كله. بسم الله الرحمن الرحيم. كلامنا في الخمر المذهب أنها نجسة، وأنها إذا تخللت بنفسها هي طاهرة، وإن كانت بفعل فاعل أو قصد أحد تحليلها فهي خللت بنفسها هي طاهرة، وإن خللها أحد من الناس أي وسيلة كانت لإضافة شيء إليها أو نقلها عن مكانها أو قصد منها التخليل فيحكمون بنجاستها، يحكمون بأنها نجسة. واختلفوا في تعليل هذه النجاسة، فبعضهم رأى أن ما يضاف إليها يتحول إلى نجس، فإذا تخللت الخمر فتبقى النجاسة في ذات الشيء المضاف فينجس الخمر، وهذا تعليل غير صحيح. لكن العلة الصحيحة التي تضطرد أن من قصد تخليلها فكأنه رضي ببقاء الخمر في منزله أو بداره أو تحت سلطانه، وهذا لا يجوز. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خمر أيتان وأنهم قالوا هل نخللها، قال لا، فهو قاصد لتخليلها مناف لمقاصد الشارع. فلذلك لما كان قصده التحليل فهذا أمر منهي عنه، عوقب بنقيض قصده وأصبح محرم فيه. ثم إن القول بأن الخمر نجسة مسألة خلافية ليست حتمية، لكن هكذا يقولون. وقلنا الصحيح أن المحرم لا يرتبط بالنجس، ليس كل محرم من نجس، لكن العكس صحيح، كل نجس محرم، تعاطيه واستعماله والصلاة به والتلبس به، لكن أن كل محرم نجس لا يضطر هذا. ثم قال فائدة، هذه الفائدة ليست فقهية، لكن أراد أن يعين طالب العلم، فقال الخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليان حتى لا يغلي، نقله الجماعة. ولو صب عليه بعد غليانه، يعني إذا غلى واشتد دل على أنه تحول، أصبح في بكتيريا وخميرة خمر، أصبح لا يجوز تعاطيه، وبعدما يشتد يطلع فيه زبد، ولو أضاف إليه شيء فكأنما أضاف إليه شيء بعد ما أصبح الخمر، هذا لا يجوز. لكن قبل أن يغلي ولا يشتد ولا يطلع عليه زبد، ولو أضاف إليه شيئا مما يمنع تخميره هذا جائز. نعم، أراد يقول كيف حاول أنك إذا أردت أن تصنع خمرا فتكون خمر حلال قبل أن تصنع، فتكون خلة إذا أردت أن تصنع خلة وألقيت عنبا أو تمرا أو زبيب في ماء، كيف تحاول؟ العادة يختار الناس فيها لا تكون خلة إلا بعد أن تتحول إلى خمر، فأتى بهذه الفائدة. نعم، تنبيه لا يطهر إناء تشرب نجاسة بغسله نص عليه، وقيل بلى إن لم يبقى للنجاسة أثر. لا يطهر إناء تشرب من نجاسة، هذه من ذلك لا صحة الإنسان أن يفتي بما يسمع، ولا يصح أن يأخذ العلم من بطون الكتب دون أن يفقه ذلك. لأنه جاء إنسان قال يا أخي في إناء وضعنا فيه خمر، أن يضرب الغسل ولا يضرب الغسل. تنظر في الكتاب يقول لا يفرق إناء تشرب بنجاسة. هذا الكلام قيل في تلك الأواني التي كانت مصنوعة من فخار ومن طين ومن خشب إذا جلست فيها الخمر فترة طويلة أو طبخ فيه لحم خنزير يتشرب ذلك المقار بالدهن ويتشرب ذلك الفخار بالخمرة وطهرها عسل ودخلت في أجزائها الداخلية. لذلك لما قال لا يفر يعنون به الأواني التي في تلك الأيام. أما الأواني الآن المدهونة ولا معمولة من الصين أو من الزجاج تفر بسهولة. نعم. وقيل بلى وقيل بل ظاهره أن يطهر ظاهر تطهر ظاهر يطهر ظاهره. إذا كان عندك ماء من خشب أو من فخار استعرته من نصراني تفضح فيه الخنزير وأردت طهيه واستعماله. القول الثالث أنك لو غسلته يطهر ظاهره لا يطهر داخله يعني في باطن الفخار ما يطهر. نعم. ومثله 60 سقيت ماء نجسا. كذلك 60 إذا سقي ماء نجس التعمد في سقيه غير وارد لكن أحيانا قد يصنعونه في القتل في الانتقام وفي الثارات يسقونه السم والسم يكون فيه نجاسة يسقي حمون الحديدة قبل أن تنطفي يسقونها في ماء فيه نجاسة فيتشرب يكون فيه سم وفيه نجاسة. يقول هذه السكين النجسة إذا تشربت بشيء نجس هل تطهر ولا لا تطهر؟ يقول يطهر خارجها لا يطهر داخلها. نعم. ويطهر باطن حب نقع في نجاسة بغسل نص عليه. وقيل بلى بس هنا في شيء محذوف ويطهر أضف إليها واو قبل يطهر ولا يطهر. الصواب أنه ولا يطهر ولا يطهر باطن حب نقع في نجاسة بغسل. لو في حب من الحبوب رز ولا عدس ولا كذا في ماء ووقع فيه نجاسة لما اكتشفت ثاني يوم هو أن هذا الماء المنقوع نجس هل يطهر هذا الحب أو تلقيه للحمام وللدواجن؟ يقول بالإمكان غسله. يقول رواية أنه نجس لا يصح أكله والرواية الثانية أنه يمكن غسله يعني أن تضعه في ماء طاهر حتى فترة طويلة ثم تسكب الماء ثم تعيد نقعه مرة ثانية. نعم. لكن الشاهد القول بنجاسته هو المذهب والقول الآخر بالإمكان تطهيره. نعم. وقيل بلى كظاهره فينقع ويجفف مرارا كعجين. وقيل كل مرة أكثر من مدة إقامته في الماء النجس. الناس حديثين فيهم الفقراء وما عندهم إلا تلك أيام الجوع والغلاء وكان عند إنسان رز أو عدس وراد طهيه ثم حصل فيه نجاسة صعب إلقاؤه من التنظيف يقول ضعه في الماء فترة. فهذه من باب التعليم ليس من باب الفقه لا علاقة له بالحلال الحرام. لكن أراد الفقيه أن يبين لك لو لو الإنسان وقع في مثل هذا المأزق كيف يحاول إنقاذ الماء بدل من إضاعته وقع فيه نجاسة. فقال ينقعه في الماء فترة طويلة ومرة ثانية فترة طويلة مرة فيها ثلاثة ثم تسكب الماء وتغير يطهر. نعم. وإن طبخ لحم بماء نجس طهر ظاهره بغسله وعنه وباطنه. إذا طبخ لحم طهر ظاهره فما الفائدة طهر ظاهره؟ لأن اللحم طبخ بنجاسة. إذا حكمنا أنك إذا غسلت اللحم فما ظهر منه فهو الطاهر وما باطن فهو النجس. إيش الفائدة؟ إلا إذا قطعت الشرائح ثم تغسل الداخل كذلك. نعم. وعنه وباطن فيغلى في ماء طهور كثير ويجفف مرارا. وقيل إن تشربه اللحم لم يطهر بحال ولا يطهر جسم ثقيل بمسحه على الأصح. هذه الأقوال دي قد تحصل ليس فيه من النوادر لكنها تحصل، تحصل أحيانا من باب الصدف، قد يكون الإناء نجس، قد يكون قدر مكشوف ويقع فيه من الدواب والهوام من أجل توزق أو فار وما إلى ذلك فطبق فيه كل هذا. وأحيانا يحصل من باب الأذية، من باب الأذى، ما لو كان معك إنسان يخالف دينك ومذهبك أراد أذيتك في طعامك، يحصل هذا. والسخاوة كثيرة، هذه تقع كثيرة، ونسمع كثيرا ما يحصل من هذا الشيء. ولو وجد كل إنسان بما حصل فكانت النجاسة في طعامه فكيف يطهر اللحم؟ أخبرك الفقيه رحمه الله أن الوسيلة في تطهيره أنك تغليه مرارا وتشرحه ثم تجففه تغليه مرة ثانية فيطهر لك. نعم. الآن اتكلم عن الجسم الصقيل، الشيء اللامع كالمرآة والسيف الصقيل والسكين الصقيلة. ما معنى صقيل؟ يعني ليس فيه نتوءات، ما فيه خدوش، ناعم أملس وكالملعقة. أما إذا كان فيه خدش أما حكم آخر. فإذا كان هكذا صقيلا وبال عليه طفل أو غمس في دم يجب غسله أو يكتفى بمسحه؟ عرفنا السكين الصقيل كيف يكون تطهيره؟ هل اكتفى فيه بالمسح فتزول النجاسة أو أنه لا بد من غسله؟ اقرأ. ولا يطهر جسم ثقيل بمسحه على الأصح. لما قال على الأصح ايش معناه؟ أن الرواية صحيحة، الرواية عن الإمام صحيحة أنها تطهر بمجرد المسح، وهو الصواب، وهو الصواب رضي الله عنهم. الصحابة كانوا يجاهدون بسيوفهم، كانوا لا لا لا قتلوا الأعداء ما يغسلونها، إنما يمسحونها ويصلون فيها، يمسحونها ويضعونها في التراب ويصلون، ما كانوا يغسلونها. كذلك السكين إذا ذبح الإنسان بها شاة، ذبح بها ذبيحة، الدم المسفوح نجس، لكن غسل السكين عشان تقطع اللحم هذه بدعة لا يعرف، لكن يمسحها ويغسل، إن غسلها من باب النظافة شيء آخر، أما من باب التعبد فيقالوا له بدعة يا أخي، إن أراد من باب التنظيف صحيح، وإن مسح بها ثم قطع بها اللحم نجس. عرفنا هذا؟ نعم. وعنه تطهر سكين من دم الذبيحة فقط، ولا تطهر الأدهان النجسة بغسلها في ظاهر المذهب. عرفنا الآن الأطعمة النواشف، إذا كان به من الماء سبق الماء النجس سبق كيفية تطهيره واستعماله. الآن نتكلم في الأدهان، زيت زيتون أو سمن وقعت فيه فأرة أو تنجس، تنجس كليا فاختلط فيه النجاسة بجميع أرجائه وأنحائه، كيف يكون تطهيره؟ هل تلقيه أو تستعمله دهان بالسيور والجنود، أو أن يستعمل الطهي والأكل بعد تطهيره إن كان تطهيره؟ أنا أتكلم عن مثلا. نعم. ولا تطهر الأدهان النجسة بغسلها في ظاهر المذهب. لما قال في ظاهر المذهب فإنه أراد أن يقول في روايات، أنه يقول أن في روايات فتعادلت، لكن الظاهر يؤيد، ظاهر بعض الروايات يؤيد أن القول الأقوى أن الأدهان إذا تنجست لا تطهر، هكذا أراد أن يقول. لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، ولو تحقق ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة السمك الذي وقعت فيه الفأرة، الذي وقعت فيه الفأرة. اللهم صل عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بإراقة السمك، لكن قال ألقوها ما حولها، سئل صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، عن سمن وقعت فيه فارة، فقال ألقوها وما حولها. الفارة تنقل من مكانها، ترفع من مكانها، والسمن الذي حولها بمقدار عد كذا سنتي من الشمال واليمين وما أسفل يقرب ويلقى، وبقية السمن طاهر، وبقية السمن طاهر. لذلك سئل ابن عباس رضي الله عنه، قيل له الفارة جالت في السمن كله، كيف يكون كيف نوجه قوله صلى الله عليه وسلم ألقوها ما حولها؟ قال نعم هي جالت فيه وهي حية، يعني فيها حياة، وظواهر الحيوانات هذه الطوافين والطوافات ليست نجسة، إنما تنجس بالموت، تنجس بإيه؟ بالموت. لكن إذا ماتت تستقر ولا تتحرك؟ تستقر في مكانها النجاسة حيث ماتت، لا تنتقل منها إلى منها. قالوا نعم هي جارت لكن هي كانت فيها حياة، فلا ينجس بجولانها وهي حية. لكن إذا ماتت واستقرت فالنجاسة إنما تتصل بموضع موتها في المكان الذي استقرت فيه، فتنقل من الكفارة وما حولها. عرفنا هذا؟ المؤلف يستدل رحمه الشارح يستدل رحمه الله على ظاهر المذهب أن الأذهان لا تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الفارة وما حول الفارة، فلو كان ما حول الفارة بإمكان تطهيره ما أمرنا صلى الله عليه وسلم بإلقائه، فأخذ من ذلك أن الأذهان لا تطهر. نعم. وأستثنى ابن عقيل الزئبق لأنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد. قبل المسألة هذه بقية الفقهاء من الشافعية والمالكية رحمه الله يقولون وفي رواية المذهب أنه بالإمكان تطهير الزيت أو السم إذا وقع في نجاسة اختلطت فيه يوضع فيه ماء فيخط خط شديد ثم يترك فيترسب الماء ويدخل الزيت فينحى الزيت، أو يوضع صنبور في الإناء إزار يذهب الماء حتى يبقى الزيت ثم يعاد خطه بماء جديد آخر 3 أو 4 مرات خط شديد ويترك فترة فيعلو الزيت ويطفي، ثم ينساب الماء من أسفل إذا كان في حاجة صنبور أو ماء إلى ذلك أو يرفع الزيت على الوجه، إذا كرره مرات عديدة طهر الزيت. هكذا يقولون رحمه الله. من الشيخ المالكي ومن؟ نعم من غير المالكي؟ الشافعية كذلك والرواية عند الحنابلة كذلك. نعم استثنى ابن عقيل. واستثنى ابن عقيل الزئبق لأنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد. الزئبق ماذا؟ رجراجة تحرك، وهذا ما ينجس ابن عقيل، يكون الزئبق وقع في نجاسة لا ينجس إنه متماسك، لأنه لا يتخلله نجاسة. نعم. وإن كان شكله سائح لكنه متماسك لا يقبل أن يلج فيه شيء. نعم. وبعده بعده يعني هذا كلام بعيد، أراد أن يقول أن الزئبق يطهر النجاسة. نعم. وقال أبو الخطاب يطهر منها بالغسل ما يتأتى غسله، يطهر منها بالغسل ما يتأتى غسله. أبو الخطاب كبار حنابل أصحاب الوجوه يقول بلى الزيت والسم يمكن تطهيره، الذي يمكن تطهيره الطهر بالطهر. نعم. كزيت ونحوه، لأن غسله ممكن لكون الماء يختلط بجميع أجزائه ويطهر به كالجامد، والخبر السابق وارد في السمع وهو لا يمكن غسله لأنه يدهن، وطريق تطهيره السمع. ما أعرف الفرق بين السمع وزيت غسله، ايش فرق بين السمن والزيت؟ يريد يحميه في النار. هو الخطاب يقول السمن غير الزيت، اراد ان يفرق ذلك. ما اعرف ايش وجه الفرق، كلاهما يطفو كلاهما يتخلل الماء كلاهما. نعم. وطريق تطهيره لعله طبعا في تلك الايام السم صافي قليل الغشش، والزيوت كانت وسائل بدائية، أغلب الزيوت فيها مياه كثيرة، وفيها عناصر أخرى، لا بد من عناصر أخرى، إن كان الزيتون من بقايا الزيتون نفسه أو أوراق أو ما إلى ذلك، فلعله نظر هذه النظرة ففرق بين زيت السم. نعم. وطريق تطهيره أن يجعل في ماء كثير ويحرك حتى يصيب جميع أجزائه، ثم يترك حتى يعلو على الماء فيؤخذ، وإن تركه في جرة وصب عليه ماء وحركه فيه وجعل لها بذالا يخرج منه الماء جاد فرق. إذا ماتت الفأرة إذا ماتت الفأرة ونحوها في جامد ألقيت ألقيت وما حولها والباقي طاهر نصف عليه في جامد. هذا اللص أخذ به من يرى أن الحديث معارض لأصل استقر في نفسه. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فارة وقعت في سم ألقوها وما حولها، تخيل أن هذا السم لابد يكون جامد ما يكون مائع، إن في نظري أن النجاسة إذا غلظت ووقعت في زيت من الجزء، فقال لا هذا السم جامد. ولذلك ورد في بعض ألفاظ الحديث التفرقة بين الجامد والمائع، لكن الحفاظ من أهل الحديث أنكروا هذا اللفظ الزائد كونه جامد، قال ما ورد، قال ألقوها ما حولها. أما الفرق بين الجامد والماء هذا ما ورد في الحديث، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان جامدا كذا وإن كان ماء كذا، هذا غير لا صح، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فقوله نحو في جامد لا معنى له، في زيت سواء كان جامد ولا ماء، حتى لو كان ماء يعني إذا ماتت فيه الخلاف، لو فرقت فيه المجلس كله، أما لو سقط فيه ثم مات في يديه فتلقى وما حولها كنص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والجامد ما لا تسري إليه النجاسة غالبا. وقال ابن عقيل ما لو فتح وعاؤه لم تسل أجزاؤه. قال في الشرح أراد ابن عقيل يبين ضبط الجامد، يعني دقت البخارة الله تعالى، قال جامد ما لا تسري إليه النجاسة، هذا صحيح. السائل كذلك إذا وقعت في قطرة ولم يحرك ما تسري فيه، في مكان ما تستقر فيه. ثم يقول أراد يبين أن الجامد ما لو فتح وعاءه لم تسل أجزاؤه، يعني الجامد لو كان في يعني في وطب ولا في كذا في معوه لو فتحت منه حاجة ما يسقط، يعني هذه بدي يعرفوها الناس. قال في الشرح والظاهر خلاف، لأن سمن الحجاز لا يكاد يبلغ، يقول سمن الحجاز لا يكاد يجمل، يعني سمن الحجاز لا يكاد يجمل، لا أدري ليه فرق بين سمن الحجاز وغيره. لا أدري ها؟ السمن أبرد، الشام أبرد، الشام أخرى. فإن اختلط ولم ينضبط حرم نص عليه، وإن خرجت منه حية فطاهر نص عليه. وقعت من الفارة فما دونها فطاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت يعني لما سئل عن فارة وقعت بسم، قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. الآن عندنا مسألتين، الجواب منه صلى الله عليه وسلم كانت عن نازلة عن واقعة سئل عنه فأرة في سم، هل يقاس على الفأرة حيوان آخر؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل النص عنه صلى الله عليه وسلم خاص بالسم، ولا بإمكان أن ينقل إلى أي مائع آخر مما يطعم ويؤكل من السوائل؟ سؤالين عرفنا هذا. الظاهر يجمدوا على النص، قالوا لا، قالوا الفأرة هي التي ورد فيها النص، لو سقط فيها ما دون الفأرة من حجم وما أعلاها من حجم ينجس السائل، ينجس السمن والدهن. ثم قال هذا قاصر على السمن، لو سقطت فأرة في زيت نجس الزيت كله. لما يا إخوان؟ قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم أجاب عن السمن، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى إنما هو وحي، وما كان ربك نسيا، ولو شاء لقال صلى الله عليه وسلم الفار إذا وقعت في سائل، الحيوان إذا وقع في سائل ألقوها ما حولها وكلوا سمنكم، عرفنا هذا. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب عن الوقائع، كان يجيب عن الوقائع، ولا بد من اعتبار العلل، ولا بد من اعتبار الوجوه والنظائر. هكذا الشريعة، الشرع ما جاء ليبين لكل أحد حكمه الخاص. إذا جاء أن فلان قتل فلان ما يقال زيد قتل عمرو، لو قتل خالد عليا لا يقتل. قلناها القتل لو قتله بسكين ففيه القصاص، ولو قتله بسيف ففيه القصاص، ولو قتله بجمع قاتل في موضع فيه قتل أو مشهور بقوته فقتل به. فالقضية ليس في كيفية القتل ولا في الآلة ولا في الأشخاص، إنما العبرة بالمعاني، فلا بد من اعتبارها وإلا جمدنا الشريعة. لذلك إذا وقعت دابة دون الفأرة في سائل آخر غير الزيت فحكمه حكم السم، غير السم فحكمه حكم السم قياسا، هذا هو الصحيح وهو الصواب، وكذا تؤخذ أحكام الشريعة. عرفنا هذا؟ لو كانت غير الفأرة عشر من حشرات جرد كبير أو صغير، حتى لو كانت حرة في وعاء كبير كزلعة من الزلاع، كذلك الحكم نفسه. نعم. الحية إذا يموت حية يعني البيئة يعني فيها حياة، وإن خرجت منه حية فطاهر، نص عليه لانضمام دبره ولا يكره دبره باختيار الأكثر. لو عرف لو يعني أراد أن يقرر المذهب، لكن الرواية الصحيحة أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن فارة ماتت، ما قالوا هي حية، قال فارة، لكن خرجت هي حية فسم طاهر. علموا ذلك بأن الحيوان عادة أنه لا ينفتح منه دبره فيخرج منه نجس، أنه عندهم الحيوان هذه الطوافين والطوافات كالعقرب والفارة نجاستها في دبرها ولجلدها طاهر. أراد أن يقول أن إذا وقعت ويحية تجمع دبرها فلا تفعله شيء. نعم. وإذا خفي موضع النجاسة في بدن أو ثوب أو قطعة يمكن غسلها وأراد الصلاة لزمه غسل ما تيقن به إزالتها. الكلام هذا كان أولى أن ينقل إلى موضع سابق قديم ذكرناه في موضع المياه إذا اشتبهت والثياب إذا اشتبهت، المياه الطاهرة بالنجسة والثياب الطاهرة بالنجسة والبقاع الطاهرة بالنجسة، ولم يعلم الإنسان البقعة الطاهرة من غيرها والثوب الطاهر من النجس، كيف يكون الحكم مر علينا هذا؟ فالآن يقول يعني هذه المسألة كان من حقها أن تكون في ذلك الجانب، إنما وضعها هنا ليبين كيف تزال النجاسة. يقول إذا أصابت النجاسة ثوبا أو بدنا ولم يعلم موضعها هل يصلي بالثوب أو كيف يتم تغسيله؟ قال يجب أن يغسل منه ما تيقن منه إزالة النجاسة. لو علم أن النجاسة وقعت في أحد الكمين لابد من غسلهما جميعا. لو علم أن رشاقة النجاسة وقعت على ظهري تغسل إلى جانب منه الظهر، فإن وقعت النجاسة في ثوب ثم نسي في أي موضع لابد من غسله كله. عرفنا هذا؟ نعم. نفر الرسول أيضا وإذا خفي موضع النجاسة في بدن أو ثوب أو قطعة يمكن غسلها وأراد الصلاة لزمه غسل ما تيقن به إزالتها، لأنه اشتبه الطاهر بالنجس فوجب عليه اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة بالغسل، كما لو خفي المذكى بالميت. يعني كما المذكى بالميت حيوان مذكى وحيوان ميت، المذكى ما عمل فيه تذكية، وحيوان آخر ذبحه مجوسي أو وثني، هذا لا تحل ذبيحته ليس الميت، ثم لم تعلم أيهما المذكى منهم، كيف يتم الأكل والاستعمال؟ لأجل أن تستعمل ما أمرك الله به من لحم الحلال لا بد من اجتنابهما جميعا، لا تأخذ هذا ولا هذا. نعم. ولأن النجاسة متيقنة فلا تزول إلا بيقين الطهارة، فإن لم تعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد ثميه ولا يعرفه غسلهما، وإن رآها في بدنه أو ثوبه الذي عليه غسل ما يقع نظره عليه. وعنه يكفي الظن في مذي. المذي نجس ليس كالمني. المذي إذا عرفت أنه انتشر على السروال ليس بالضرورة أن تأخذ السروال كله تغسله، يكفي الظن أنك خلاف النجاسة الأخرى. خلاف النجاسات الأخرى قلنا لا بد أن تتيقن بإزالتها، لكن يقول في المذي فيه تخفيف لأنها بلوى عامة قليل من يسلم منها، إذا وقعت كان يكفي فيه الظن أن تظن أن هذا المكان طهر في غسله، إذا كان في ثوبه أو في فراشه على اعتبار، لأن المذي يتكرر المشقة فيه حاصل فراعى فيه التخفيف، وأما غيره لا، إنه قليل ونادر، فلا بد من التيقن بإزالة النجاسة كلها. نعم. وعند الشيخ تقي الدين وفي غيره. إيش معنى وفي غيره؟ وكذلك حتى غير المدي في كل النجاسات، إذا ظننت أنك عملت ما أمرك الله به يكفي ذلك، أما اليقين والجزم به فهذا فوق فوق فوق الطاقة وفوق القدرة، كلامه فيه وجه فيه علم. نعم. وظاهره أنها إذا خفيت في فضاء واسع أنه لا يلزمه غسل، وهو كذلك بل يصلي حيث شاء. ما شاء الله عنده غرفة واسعة 5 أمتار في 5 أمتار ووقعت فيها قطرات نجاسة ثم خفيت عليك في أي موضع والماء شحيح وغسلها يجهدك ومسحها كذلك يكلفك، كيف تعمل؟ بل المسألة تختلف باختلاف الناس باختلاف الأحوال، قد يكون 4 في 4 ليس فضاء واسع، لابد يكون من حوش، لابد تكون الدار واسعة في فناء الدار هذه يكون واسع، وبعض الناس يعتبر ذا واسع في حقه، بعض الناس الغرفة دي واسعة في حقه يكلفه ذلك، والشاهد كان واسع وفي قطرات طول في مكان خفيت عليه قال هذا لا يكلف ذلك، تقصد بأي مكان يصلي فيه. نعم. هذا يعني في الناس البيوت الدور اللي فيها أحوشة واسعة وتعرف أن في بعض الأمكنة منها وقعت فيها نجاسة، كونك عشان لأجل أن تسكب الماء في كل وقعة فيه جهد تلف ومشقة، فلا يطلب منك ذلك، فلك أن تصلي في أي مكان تيسر. زاد بعضهم بلا تحري ويدفئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطح ويطهر به، لما روت ابن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. الطفل الصغير الذي لم يأكل الطعام، إيش يعني لم يأكل الطعام؟ أي لم يستغني به عن اللبن، الطعام الطفل يحلق بالتمر يأكل عسل يعطوه شوية عصيدة، لكن لا يستغني به عن الحليب، لا يستغني به عن حليب. الطفل الذي لم يستغني عن اللبن يأكل الطعام، فهذا بوله فيه تخفيف يكتفى فيه بالنطح. ايش معنى النطح؟ يعني الرش، الرش بما كثيف تكفي ذلك، فإن عصر طيب ترك كذلك تعتاد، يعني لا يتطلب منك غسله وعصره ولا يتطلب منك الأعداد التي ذكرت في أعداد غسل الطهارات، فيكون الغلام عن الذكر خلاف الأنثى، فالأنثى يجب فيه الغسل بولها لا بد من غسله، وأما الغلام يكتفى فيه بالنطح، خلافا لبعض الأئمة أو لسائر الأئمة يفرقون بين بول الغلام وبين بول الجارية، واستدلوا بذلك بما فعله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي كان يداعمه فمال عليه اللهم صل عليه وسلم فنضحه، وفعله سنة وتشريع للأمة. نعم. ومعنى النفع غمره بالماء وإن لم يزل عنه حتى ما راح الماء منه انتبه طاهر. نعم. ولا يحتاج إلى مرس وعفو، وهو نجس فرح به الجمهور. ايش معنى وهو نجس؟ ما هو النجس؟ أراد أن يقول لا تفهم من أن اكتفينا بالنضع أن بول الغلام طاهر هو نجس، لكن اكتفى يعني روي فيه التخفيف إما لكثرة حمل الناس هذا الغلام، لو كنا كثرة حمل الناس له يعترض عليك حينئذ، والجارية والبنت كذلك يحملها الناس وتصبح العلة غير مضطردة، ولا بد عند الفقيه إذا علل بشيء أن يضطرد، ما يصير في تبرحة، فلا يصح أن تكون في تبرحة إلا بعلم. إذا كلمة حمل الناس له هذه ليست بعلة صحيحة. إذا ما العلة؟ يقول أن العلة أن الغلام بوله خفيف ليست فيه الكثافة، ليس كبول الرجل البالغ تركز فيه المادة التي تؤدي إلى النجاسة. هذا صحيح، قد يكون صحيح إذا كانت النجاسة فيه خفيفة، هل يقال أنه ليس بنجس أو نجس معفو عنه اكتفى فيه بالنطق؟ النجسة فيه يعفى عنه، النجاسة لكن معفو عنه، النجسة مغلطة فيه معفو عنه، النجاسة تبقى غير نجس لا تنضح هذا يضحو. لا ما نضح النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيه نجاسة، لكن ليست كنجاسة البول الكبير. وسنعرف فيما يأتي إن شاء الله الحكمة من التفرقة بين إذا علمنا ذلك التفرقة بين الغلام والجاري. نعم. وظاهر كلام الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلة أنه طاهر، لأنه لو كان نجسا لوجب غسله كسائر النجاسات. قلنا اكتفى فيه بالرش تيسيرا وتخفيفا، وقوله لم يأكل الطعام أي بشهوة واختيار لا عدم أكله بالكلية. لا لم يأكل الطعام بشهوة واختيار، لم يستغني به، يأكله بشهوة، أطعم لقب العسل، لقب التمر، لقب الأطعمة الأخرى المطعمية يتذوقها، يأكلها بشهوة يرغب فيها، لكن لا يستغني فيها عن حليب، لا يكون قوام بدنه بذلك، لذلك قطامه قبل الحولين قد يتعبه قد يمرض منه. نعم. وقوله لم يأكل الطعام أي بشهوة واختيار لا عدم أكله بالكلية، لأنه يسقى الأدوية والسكر ويحنك عند الولادة. إيش معنى يحنك؟ يأتي برطب ولا تمر ويلاك بماء حتى يصبح لين سهل، ويأخذ الإصبع ويوضع في فم الصبي، فعله صلى الله عليه وسلم على أطفال الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن أكله بنفسه غسل، لأن الرخصة إنما وردت في من لم يطعم الطعام. من يطعم الطعام يعني يستغني به، يعتبر أكل الطعام خلاص لا بد من غسله. نعم. لأن الرخصة إنما وردت في من لم يطعم الطعام، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل. وتخصيصه الغلام بالحكم المذكور مخرج للخنثى والأنثى، وقد صرح به في الوجيه. أراد يقول أن المؤلف المصنف عيسى الشارع رحمه الله قال في المتن ويجزئ في بول الغلام، فصرح بالغلام، يؤخذ من المفهوم مفهوم هذا النص أنه لو كان أنثى أو لو كان أنثى لا يجزي فيه النطق، لا بد من غسله. يقول هكذا أخذ بالمفهوم، لكن في كتاب الوجيز صرح به قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. نعم. وقد روى أحمد وغيره عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة هذا إذا لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. إذا طعم يعني إذا استغنوا بالطعام لابد من غسل. نعم. والحكمة فيه يعني الحكمة في التفرقة بين بول الغلام وبين الجارية ما هي فيه؟ والحكمة فيه أن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر، أو أنه يكثر حمله على الأيدي وتعظم المشقة بغسله، أو أن مزاجه حار. يعني هذه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، ما ذكر العلة. والمؤمن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المؤمنون. هذا منتهى التعبد. لكن إن عرف الحكمة طيب، إن بحث عنها لا سيما الفقيه مما يزيده إيمانه. لكن المؤمن يكون وقاف عند أوامر الله سبحانه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا وقع في خشية. فإذا وقر في القلب الخشية والرهبة والحب والمتابعة ما سأل عن شيء. لكن بعد ذلك إذا أحب أن يفهم ذلك لبيانه للناس ولزيادة الإيمان، كما طلب إبراهيم عليه السلام من ربه سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فلا بأس تتبع العلل سيما للفقيه، قد يكون فيها فائدة لمعرفة القياس تقيس عليها غيرها. واللي تعرف كذلك الحكمة لزيادة التعبد. لكن قلنا أن من أخذ الأمر على شاكلته وتعبد الله به فهذا منتهى الإيمان والحمد لله، يعني مما يحمد الإنسان عليه. فالفقهاء رحمه الله أرادوا أن يبينوا وجه الفرق بين بول الغلام لأنه يكتفى فيه بالنطق، وبول الجاري أنه لا بد فيه من الغسل. وذكر هذه الحكم وقال أن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر. إيه؟ أو أنه يكثر حمله على ذلك أن بول الجارية لا يخرج بقوة، يخرج في موضعه، لكن هذا لا تأثير له. كون يخرج بقوة لا بضعف، لا تأثير، هذا لا معنى له، عندنا غير مقبولة. لأن هذا التعليل ليس له تأثير. إذا قال ليس له تأثير أنه لم يرد له نظير في الشرع، لا نعرف ذلك. إن ما كان خرج بعنف وقوة النجس وما كان خارج كذا لا يسلس بنجس. طيب التعليل الثاني، أو أنه يكثر حمله على الأيدي فتعظم المشقة بغسله. الناس غالبا يألفون الأطفال، لكن الأطفال رضع بعض الناس لو لم تضع في أذنها قرب أو في معصمها سوار لا تفرق بين الأنثى والذكر، ما يتميز ذكر الأنثى لا يتميز ذكر، كل يحمل، هذا يحمل هذا يحمل. فإذا كان أبوه وأمه يعطفان على الصغير كما يعطفان على الغلام، فالتفرقة هذه غير صحيحة كذلك، ليس سليمة. سليمة هذه؟ لا أظنها سليمة. نعم. أو أن مزاجه حار وبوله رقيق. هذا الله أعلم هو أصوب، الله أعلم من أصوب، كان الطب يؤيد ذلك. قالوا حار، لا نقول انه حار، لكن لعل بول الغلام لانه الترتيب العضوي لجسم الانسان يختلف يعني عن ذكر يختلف عن يعني انثى، هذا قد يكون صحيح، قد يكون بوله اغلب من بول الانثى لما نشاهد من البنية والمزاج والخاطر وكذا، لعل هذا قد يكون صواب لو ايدنا الطب في ذلك. يقول لعل ان بول الغلام فيه شيء من الترتيبات ما لا يوجد في بول الأنثى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاكتفاء بالنطق في بول الغلام فلا بد من غسل الجارية. الله أعلم أن هذا أقرب للمعقول، لو وجدنا طبيب يؤيد يعني أحد يحلل هذا يؤيد ذلك. نعم. أو أن مزاجه حار فبوله رقيق بخلاف الجارية. لكن قال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية من اللحم والدم. كيف هذا؟ كيف هذا؟ حواء خرجت من قلنا آدم عليه السلام خلق من طين لازم، والطين يعني تراب معه، وحواء خلقت من ضلع آدم يعني من لحم ودم. يقول البنات هذول خلق من هذا الشكل والذكر خلق من هذا الشكل، ولذلك نعم. وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب. ابن ماجه رحمه الله رضي الله عنه في سنن ابن ماجه قد ذكر هذا التعليم. نعم. فرع لعابهما طاهر، وقيل إن نجس فم أحدهما طهر بريقه بعد ساعة، وقيل لا بل يعفى عنه. فرع لعابهما طاهر، كيف لعاب الأطفال طاهر؟ طبعا لعاب الكبار ليس بطاهر. هم يقولون أن الكبير إذا نام قد يخرج سائل من فمه، بعض الناس يشم من فمه، فكثير من الفقهاء يرون أن هذا السائل خارج نجس، خارج من غسل المخدة أو الخرقة اللي نام عليها، لأنهم يزعمون أن هذا الخارج أصله من المعدة، هكذا يقول. هذا ما مستنده لأدنى، ليس له مستند. إن هذه بولة يعني بلية عامة الناس، وهذا مشاهد من قديم الزمان، لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويجري بين الناس ولم ينبه عليه. قضية أن يستنتجون هذا مع وجود هذه البلوى ولم يأتي فيه نص دل على أنه غير نجس، دل على أنه غير نجس. لذلك قال لعابهما طاهر، من عندكم القاعدة أن اللعاب الكبير قد يكون نجس. ليس اللعاب المراد ما تحلب من الفم، لا، اللعاب إن يسيبه هنا قد يكون مصدره المعدة ليس مصدره من ظاهر الفم. نعم. إذا تنجس فم الصبي خرج منه لعاب، كيف يتنجس فم الصبي؟ رأى دم، الحمد لله رب العالمين يوريكم الله سبحانه، رأى دم فعبث به، وفي الرضاعة ظهر فيها دم، وفي طعام فيه دم وضعفان، فتنجس فمه، وقال إن نجس فم أحدهما طهر بريقه بعد الساعة، يعني بعد ساعة وجالس ريقه يطهر فمه هذا النجس. نعم. وإذا تنجس أسفل الخبز أو الحذاء بالمشي، وظاهر كلام ابن عقيل أو طرفه وجب غسله، نقله واختاره الأكثر. الآن في مسألة الخبز، النعل إذا مشى به بالطرقات وتنجس كيف يطهر؟ الخبز يعني ما يشد برباط ويصلون فيه ونزعه فيه مشقة، لذلك تعرض له الفقهاء. إذا كان لابس خبز وتنجس هذا الكف وراد الصلاة فيه يغسله، قانون يغسله، لكن السنة أن نجاسة الكف إن كانت سفلى وطئ على نجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلينظر فيهما، وإن كان فيهما نجاسة ذلكها بالأرض أو أن ما بعده يطهره، إن كان في نجاسة بعيدة ثم مشى الطاهر بعده ينجسه. وبتعلم يا إخوان أن الأحفاظ كانت في ذلك الزمان تلك العوب، كانت مستوية، كانت مستوية، إذا مشى عليها ما يعرف فيها نجاسة في غضون أو في ملتويات الحنيات، كانت ماشي تبقى ذلك عليها في التراب تطهر، كانت تطهر، فيقول فذلك عليها في التراب طهرت وصلى فيه، وإن نظر فيها رأى فيها نجاسة حكى بالتراب، هذه إذا كانت أسفل الخبز، وإن كانت في أعلى كيف يكون الخبز؟ إن كانت في أعلى الخبز لا بد من غسل بالطهرة، لا بد من غسل. نعم. نقله واختاره الأكثر، وكالثوب والبدن، وعنه يجزي دلكه بالأرض حتى تزول عين النجاسة وتباح الصلاة فيه. وعنه يجزي دلكه بالأرض هذه الرواية الثانية ليست المذهب، لكن هي الصحيحة، هي الموافقة للسنة فيما لو كانت النجاسة أسهل الحكم. نعم. وعنه يجزي دلفه بالأرض حتى تزول عين النجاسة وتباح الصلاة فيه. قدمه في الكافي، قدمه في الكافي. وفي الشرح أنه الأولى لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أنه إذا وقع أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، التراب يطهرها. طبعا من عاش في المدن قد لا يدرك فائدة هذه الأحاديث أو لا يدرك معنى فقه هذه المعاني، لكن يعيش في القرى وفي الأرياف يعرف معاني هذه الآثار، يدرك معاني هذه الآثار. نعم نعم. الوضع الحالي إذا مشى ما في تراب، ما يوجد تراب، مشى على سبيل الله، أي هذا لابد خلعه يصلي دونه، إذا أراد الصلاة بالأخلعان ما يطهر، لا لا بد من تراب أو يغسلها، إما يغسلها ولا أخلعان إذا كان في تراب. وليست الأخاف اللي في الكوب، لو كان أسفل الكوب في أسفل الكعب بين الكعب وبين باطن الكوب الثاني ما ينزل، كيف ينزل التراب ده؟ لا بد رأي هذا، إما يكون في على الكعب أسفل لم ينتشخ، أو يكون تحت أصابع القدمين من الكوب، فما أقول إذا مش عليه بالتراب يزال. أما لو لو لو استتر ما بين الكعب وبقية القدم إيش يزيل التراب هذا؟ لا بد مراعاة هذا الكلام. لذلك إذا سئل الإنسان عن حكم لا بد أن تعرف النازلة كيف وقعت، والحالة التي وقعت فيها، والملابسات والظروف التي فيها. أما إذا أخذت فتوى من الكتاب ما تصادف الحكم، الأخفاق غير الأخفاق. نعم يا أخي. رواه أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة روى له مسلم، ولأنه عليه السلام هو وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم، والظاهر أنه لا يسلم من نجاسة يصيبها، فلولا أن دلفها يجزئ لما صحت الصلاة فيها. ولأنه محل تكرر إصابة النجاسة له، فأجزأ فيه المسح كالسبيلين. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما به من أذى، لتعلموا يا أخوان أن العادة والعرف سيما في المدن الكبيرة بعد تزاحم السكان وعدم مراعاة النظافة والاحتياط من النجاسة، كثير من الأطفال أو كثير من الأهالي من يرمون العذرات على الطرقات يحصل فيها الوقت، لكن في ذاك الزمن الأول ما كان ذلك، ما كانت في حفائر، والأطفال تأخذ من أمهاتهم إن كان في بيوتهم كذا، وإلا كان يذهبون بها مكان أماكن بعيدة، ولا يسمحون للطب يظهر عورته في الشارع، ما يصير هذا، ما كان عنده، لكن لو إنسان ذهب منه ولم يلاحظ هذا يجد هذا. الشاهد أن إذا وقع فيه الأذى ليس بالضرورة فيما يخطر على أذهاننا لأمر الأعراف الواقع حاليا أن النجاسة هي العذرة، لا، قد يكون دم، قد يكون بول، وقد يكون زبل البهائم النجسة كالحمير والبغال أوراقها وأوبالها، هذه مشاهد. مش إنسان حين يكون بول طري من حمار ماشي في السكة المزيد في سكة من السكة ووطع عليه إنسان وهذه نجاسة، كيف تعمل؟ ذكى بالتراب. كذلك بول أو دم طري ووقع فيه كذا، فكيف يكون تطهيره بدلكه في التراب؟ عرفنا هذا؟ إن يكون النجاسة يرتبط في ذهن الإنسان ما خرج من الآدمي، ليس بالضرورة، النجاسة أنواعها، ولكن هذا إذا قيل به لا يعني به يعني عذرات بني آدم. نعم. ولأنه محل تكرر إصابة النجاسة له، فأجزع فيه المسح كالسبيلين. أراد أن يعلل وجه التخفيف في الخف أنه يكتفى به في التراب لا يشترط فيه الغسل. قال أمر يتكرر فيه النجاسة تعتاد أكثر من مرة أكثر من حالة ولأكثر الناس، لما كان ذلك هو الوجه كان حكمه حكم السبيلين، فما خرج من الإنسان من غاية وبول واستجمر بالأحجار فلا بد أن يبقى بعد الأحجار أثر لا يزيله إلا الماء، هذا الباقي من الأثر معفون عنه. ليش معفون عنه؟ فكذلك القف معفو عنه، إذا ذلك بالتراب فحكمه فحكم الخارج من السبيلين. نعم. ويحكم بطهارة المحل به في وجه، هو ظاهر كلام أحمد وأختاره ابن حامد وجزم به في الوجه، وذهب أصحابنا المتأخرون إلى خلافه. فرق حقه بخرقة أو خشبة حكم تلكه. ما رأيكم في هذا القياس؟ الآن زي ما قال أخونا عصام قال الإسفلت الآن موجود، ولكن هي حقه بالإسفلت، وهذا على قول المصنف، قال لو فصل الحجر وزاح المجاسة بالحجر وزاح الخشب يكفي، هذا غير صحيح. علمنا أن استعمال التراب حقه به جزيئات فيه كثيرة ويتنوع، تذهب جزيئات وتأتي جزيئات حتى تذهب عين النجاسة، أما الخشب والحجر لا في ذلك. نعم يكفي في تخفيفها لإدخال النعل في مسجد لو أراد يخففها حتى كي بس وادخل بها المسجد صعب، أما الصلاة فيها لا لا يكفي فيها الدفء ولا الحجر، وإلا أجزنا لو مشى على الإسفلت أن يحكها في الإسفلت. نعم يا أخي. وعنه يغسل من البول والغائط، يغسل من البول والغائط لفحشها وتغليظ نجاستهما، ويدفع من غيره. رواية عن المذهب أنه لو وطئ بخفين على نجاسة ابن آدم بول أو عذرة لا بد من الغسل، وإن كانت النجاسة من غيرهما يكتفى فيه بالدلك بالتراب. ولا يشترط للدلك جفاف النجاسة لظاهر الخبر، وشرطه القاضي وظاهره القاضي أبو يعلى من كبار أصحاب المذهب، يقول النجاسة التي تظهر بالدلك لا بد أن تكون ناشفة، إذا كانت طرية روث مما لا يأكل لحمه أو بوله أو دم، حتى يلسع إن كان طريق لا تجد فيه دم. ما رأيكم في التفرقة هذه؟ يقول صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم على الأذى فطهوره التراب. هل فصل النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمل؟ أجمل. فكيف يأتي التفصيل من عالم يقول يا جماعة لا فرقوا بين كذا وكذا؟ هذا فيه تعسير في مشقة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، وإلا ما النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الأحكام وليترك الناس بعد ذلك في حيرة، ما كان ذلك من الرسالة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمين وحريص فبلغ الأمة ما تحتاجها، اللهم صلى عليه وسلم. فلما قال طهورها التراب وأصابها الأذى فما كان الأذى طريا أو يابسا حكمه واحد، نكتفي بهذا القدر. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اعف عنا وعافنا، واغفر لنا ذنوبنا في الدنيا والآخرة، واصلحنا واصلح أخواننا واجتامعينا وأجدادنا وآبائنا والمسلمين عامة يا رب العالمين.